قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني بالعذاب، وما أنتم بمعجزين بفائتين، ولا ينفعكم نصحي أي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال يضلكم، هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم. أم يقولون افترى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نوحا عليه السلام، وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله تعالى أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أكثر المفسرين وأقوال السلف على أنه أن المراد هنا مين؟ أم يقولون افتراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والقول عن ابن عباس أنه سيدنا نوح قول غير مشهور، يعني حتى يعني هو هنا البغوي ذكره، البغوي يختصر الثعلبي، تمام، لكن نجد ان كثيرا من المفسرين ربما لا يذكرون هذا القول، بل ربما من يذكر هذا القول ادنى المراد ان هو سيدنا نوح اللي هو الاقرب للسياق هنا، سياق الايات ان هي في قصه سيدنا نوح قبله وبعده، يعني ربما يذكره وكانه يحدث هذا القول، يعني كانه يذكره كانه يحدثه وكانه يذكره من باب الاحتمال، ولكنه ورد عند الثعلبي عن ابن عباس. طبعا في روايه اخرى عن ابن عباس في انه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهور يعني الأكثر شهرة في التفسير يعني بما قد يوهم أنه وكأنه إجماع، يعني هو مش إجماع، إن هو الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم يقولون هؤلاء مشركو العرب افتراه، أي افترى محمد القرآن صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد إن افتريته، إن افتريت القرآن فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أن هذا كالاعتراض بين آيات قصة سيدنا نوح. قل إن افتريته فعلي إجرامي، يقول أي إثمي ووبال جرمي، والإجرام كسب الذنب، وأنا بريء مما تجرمون، لا أؤاخذ بذنوبكم. قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. روى الضحاك عن ابن عباس أن قوم نوح عليه السلام كانوا يضربون نوحا حتى يسقط فيلقونه في لبد مثل الصوف، يعني ويلقونه في قعر بيت يظنون أنه قد مات، فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله عز وجل. روي أن شيخا منهم جاء يتوكأ على عصا ومعه ابنه، فقال يا بني لا يغرنك هذا الشيخ المجنون، فقال له يا أبت أمكني من العصا، فأخذ العصا من أبيه فضرب نوحا حتى شجه شجة منكرة، فأوحى الله عز وجل إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يفعلون، فإني مهلكهم ومنقذك منهم. طبعا هو مثل هذه الأخبار هي أخبار إسرائيلية، والموقف منها أنها لا تصدق ولا تكذب، ولكن يعني مثل هذا وقع للأنبياء، مثل هذا يقع للأنبياء، ويعلم الإنسان أن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أوذي ووضع على ظهره سلى الجزور وغير ذلك مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، منهم من قتل. فهو يعني من يعترض على مثل هذه الروايات، يعني كل الاعتراض من باب أنه يعني أنه خبر لم يثبت عنده كده، لكن مثل هذا وأشد منه وقع للأنبياء، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لهم ومما يرفعهم الله سبحانه وتعالى به في الدرجات. فأوحى الله عز وجل إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يفعلون، فإني مهلكهم ومنقذك منهم. فحينئذ دعا نوح عليهم فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال وحكى محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية واشتد عليه منهم البلاء وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله، حتى إن كان الآخر منهم لا يقول قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. فشكى إلى الله تعالى فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى أن قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله تعالى إليه واصنع الفلك بأعيننا

قال عكرمة والزهري هو وجه الأرض، وذلك أنه قيل لنوح إذا رأيت الماء ثار على وجه الأرض فاركب السفينة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال فارت التنور، أي طلع الفجر ونور الصبح. وقال الحسن ومجاهد والشعبي إنه التنور الذي يخبز فيه، وهو قول أكثر المفسرين. ورواية عطية عن ابن عباس قال الحسن، لا هذه تبع الجملة السابقة يعني، وهو قول أكثر المفسرين. ورواية عطية عن ابن عباس. طيب، قال الحسن كانت نورا من الحجارة، كانت حواء تخبز فيه، فصار إلى نوح عليه السلام فقيل لنوح إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك، واختلفوا في موضعه. قال مجاهد والشعبي كان في ناحية الكوفة، وكان الشعبي يحلف ما ثار التنور إلا من ناحية الكوفة. وقال اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة، وكان فوران الماء منه علما لنوح عليه السلام. وقال مقاتل كان ذلك تنور آدم، كان ذلك تنور آدم، وكان بالشام بموضع يقال له عين وردة. وروي عن ابن عباس أنه كان بالهند، والفوران الغليان، قوله تعالى قل نحمل فيها، أي في السفينة، من كل زوجين اثنين، الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر، يقال لكل واحد منهما زوج، يقال زوج خف وزوج نعل، والمراد بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى. قرأ حفص ها هنا وفي سورة المؤمنين من كل بالتنوين، أي من كل صنف، من كل صنف زوجين اثنين، من كل صنف زوجين اثنين، ذكره تأكيدا. إيه اللي ذكره تأكيدا؟ اللي هو كلمة اثنين يعني. وقراءة الجمهور من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يكون اثنين هو المفعول. قال وفي القصة أن نوح عليه الصلاة والسلام، ما ذكرش القراءة الأخرى، وواضح أنه هو كأن الأساس بيتكلم في القراءة الأخرى، قراءة الجمهور، ثم ذكر قراءة حفص، وإن كان الكلام الذي ذكره في زوجين يعني إيه غير، يعني ليس مختصا بقراءة الجمهور. قال وفي القصة أن نوح عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين، فحشر الله إليه السباع والطير فجعل يضرب بيديه في كل جنس، فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى فيحملها في السفينة. وأهلك، أي واحمل أهلك، أي ولدك وعيالك، إلا من سبق عليه القول بالهلاك، يعني امرأته وعيل وابنه كنعان، ومن آمن، يعني واحمل من آمن بك، كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. واختلفوا في عددهم، قال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي لم يكن في السفينة إلا 8 نفر، نوح وامرأته وثلاثة بنين له، سام وحام ويافث ونساؤهم. وقال الأعمش كانوا 7، نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له. وقال ابن إسحاق كانوا 10 سوى نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث، وستة أناس ممن كان آمن به وأزواجهم جميعا. وقال مقاتل كانوا 72 نفرا، كانوا 72 نفرا، رجلا وامرأة، وبنيه الثلاثة ونساءهم، فجميعهم 78، نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في سفينة نوح 80 رجلا، أحدهم جرهم. قال مقاتل حمل نوح معه جسد آدم فجعله معترضا بين الرجال والنساء، وقصد نوحا جميع الدواب والطيور ليحملها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما حمل نوح الدرة، وآخر ما حمل الحمار، الدرة نوع طائر. فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجله، فجعل نوح يقول ويحك ادخل فينهض فلم يستطع، حتى قال نوح ويحك ادخل وإن الشيطان معك كلمة زلت على لسانه، فلما قالها نوح خل الشيطان سبيله فدخل، ودخل الشيطان. فقال له نوح ما أدخلك علي يا عدو الله؟ قال ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ قال اخرج عني يا عدو الله. قال ما لك بد من أن تحملني معك؟ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وروي عن بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقالا تحملنا، فقال إنكما سبب الضر والبلاء فلا أحملكما. فقالت له احملنا ونحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك، فمن قرأ حين خاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين ما ضرته. يعني طبعا من الحكاوي يعني.